النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. هنا علم الجهاد على السواري يبشر بالملاحم والضراب، هنا معنى الخلافة قد تجلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأحد 11 من شهر جمادى الأولى لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: عملية استشهادية تضرب رتلا للجيش المصري المرتد جنوب العريش في ولاية سيناء، هلاك وإصابة أكثر من 20 مرتدا من البيكيكي واستعادة السيطرة على 3 نقاط خلال المواجهات في ولاية البركة. البداية من ولاية سيناء، وبعد التوكل على الله تعالى انطلق الأخ الاستشهادي أبو العبد الأنصاري تقبله الله نحو رتل الجيش المصري المرتد كان يقوم بتجريف أراضي المسلمين في منطقة وادي العريش جنوب العريش، ففجر سيارته وسط جموعهم ما أسفر عن تدمير العديد من الآليات وهلاك وإصابة عدد من المرتدين. يأتي هذا فيما تم استهداف آلية من نوع كوجار بعبوة ناسفة قرب كمين الشاعر بمدينة رفح، مما أدى إلى إعطابها، كما تم قنص عنصر من الشرطة المصرية في مدينة العريش ولله الحمد. وفي ولاية البركة تم تفجير سلسلة عبوات ناسفة على مجموعة من مرتدي البيكيكي في محيط بلدة غرانيج، ما أسفر عن هلاك وإصابة عدد منهم. وفي المحور ذاته تم استهداف تجمع للمرتدين بصاروخ موجه، ما أسفر عن هلاك وإصابة 5 منهم، كما تم استهداف سيارة كانت تقل مجموعة منهم بصاروخ موجه، مما أدى لهلاك وإصابة 8 مرتدين. أما من محور قرية البحرة فقد تمكن المجاهدون بفضل الله من استعادة السيطرة على 3 نقاط، كما تم استهداف تجمع للمرتدين بقذيفة صاروخية، ما أدى لهلاك مرتدين وإصابة 3. من جانب آخر فقد تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على سيارة لمرتدي البيكيكي في بلدة ميسرة، مما أدى لتدميرها وهلاك من كان على متنها ولله الحمد. أما في ولاية ديالى فقد تم استهداف تجمع للرافضة المشركين بعبوة ناسفة في منطقة العبارة جنوب بهرز، ما أسفر عن هلاك وإصابة 3 منهم، كما تم إعطاب آلية للحشد الرافضي وإصابة أحد عناصره بتفجير عبوة ناسفة في منطقة البوجمعة جنوب غرب قرتبة ولله الحمد. وفي ولاية الفرات تم استهداف نقطة للجيش النصيري بصاروخ موجه في قرية العباس، ما أسفر عن هلاك وإصابة عدد من المرتدين ولله الحمد. أما في ولاية الفلوجة فقد هلك عنصران من الجيش الرافضي إثر مواجهات مع جنود الخلافة في منطقة الضابطية شرق مدينة الفلوجة. وفي ولاية خراسان قتل 5 مرتدين من الجيش الأفغاني وأصيب 2 آخران ودمرت آلية كانت تقلهم بتفجير عبوة ناسفة بمديرية خوكيانو غربي ننجرهار، كما قتل عنصر يعمل في مزار للصوفية والدعوة للشرك وأصيب 2 آخران بتفجير عبوة ناسفة في مديرية مهمن درة في ننجرهار ولله الحمد. أما في ولاية كركوك فقد تم تفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية بالقرب من قرية أم كصير غرب الحويجة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء بالكامل عن الميليشيات الرافضية في الحويجة ولله الحمد. أخيرا إلى الصومال، حيث تم استهداف أحد عناصر الاستخبارات الصومالية المرتدة بأعيرة نارية في مدينة آفغوي، مما أدى إلى هلاكه ولله الحمد. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: عملية استشهادية تضرب رتلا للجيش المصري المرتد جنوب العريش في ولاية سيناء، هلاك وإصابة أكثر من 20 مرتدا من البيكيكي واستعادة السيطرة على 3 نقاط خلال المواجهات في ولاية البركة. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقدنا العزم أن نحيا كراما ونمضي لا نكل ولا نحابي، إلى أن يأذن المولى فنمضي إلى دار الخلود المستطاب، إلى دار الخلود المستطاب، إلى دار الخلود المستطاب، إلى دار الخلود المستطاب.